الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر لإشارته أزكى النسب أزكى النسب أحلى الحسب كل العرب كل العرب أزكى النسب أحلى الحسب كل العرب كل العرب في أزكى النسب أحلى الحسب كل العرب كل العرب في خدمته نور القلوب والعقول مفتاح خطاه في أفعاله وما يقول كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله